إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد، مونتاج فاطمة منتية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آخر درس من هذه الدروس المباركة تكلمنا فيه عن موضوع التاء، الفرق بين التاء والهاء في سداسية التاء التي يقول فيها الشيخ طلع الله رحمه الله: نعمة تاء مع كاهن الإنسان هم، كفرا يري كنتم وما هل هم ثم. والآن نبدأ بتكميل هذه السداسية إن شاء الله تعالى، ونبدأ من قوله رحمه الله: وعن سوى فتح وسكن لا تقاه، مزجات التوراة مع باب الصلاة، وما لوصل كسرت لا ذي من الكب مزاد عند في التنوين حل. وعن سوى فتح وسكن لا تقاه، عن بمعنى بعد، والمعنى إذا جاءت التاء بعد غير الفتح من الشكل تكتب تاء، أي إذا جاءت التاء بعد ضمة فتكتب تاء، أو جاءت التاء بعد كسرة فتكون تاء. مثالها بعد ضمة نحو من تفاوت تنبت بالدهن، التاء هنا جاءت بعد ضمة، ويقولون بأنه لا يوجد في القرآن غير هاتين الكلمتين: من تفاوت تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. جاءت التاء هنا بعد ضمة فتكتب تاء. وأما وجود التاء بعد كسرة فنحو بهيت كوبيت ميت تكون تاء أيضا. ثم قال: وسكن، المعنى إذا جاءت التاء بعد ساكن فإنها تكتب تاء، سواء كان هذا الساكن حيا نحو جئت شئت لملئت، هذا جاء التاء فيه بعد ساكن حي وهو ما نسميه بالسكون، أو ما يسميه بعض الناس بالجزمة. وأما بعد ساكن ميت فتكتب أيضا تاء نحو السماوات ممات رفات جنات الجنات فالصالحات قانتات حافظات مسلمات مؤمنات سنبلات، كل ذلك يكتب بالتاء لأنه جاء بعد ساكن ميت. ثم قال رحمه الله تعالى: لا تقاه، لا للاستثناء، أي التاء بعد ساكن تكتب تاء مرسلة باستثناء هذه الكلمات، ويكتب تاؤها بالهاء بعد ساكن. هذه الكلمات أولها تقية إلا أن تتقوا منهم، تقيه يعني تقية تكتب بالهاء، التاء فيها تكتب بالهاء تقيه. مزجيت فأوفي لنا الكيل وجئنا ببضاعة مزجيت، مزجيت تكتب بالهاء أيضا. وكذلك التوريت في جميع القرآن تكتب التوريه تكتب بالهاء. ثم قال: مع باب الصلاة، باب الصلاة تقدم في سداسية المعتل وهي بلي الممال، سداسية الممال وهو المعتل بلي الممال، جاء في آخرها حكم الصلاة والنجاة والزكاة، الصلاة والحياة المجردتان من حروف منهيك، وكذلك النجاة والزكاة ومنات ومشكات. المراد بباب الصلاة الكلمات التي يعوض فيها الواو عن الألف، وهي الصلاة والحياة إذا تجرد آخرهما من حروف منهيك، نحو أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، ونحو وما هذه الحياة، وكذلك كلمات منات الثالثة، منات الأليف بعد النون يعوض بالواو يكتب واوا، والتاء بعد الواو يكتب هاء مناه. مشكات كذلك أيضا تكتب بالواو بدل الألف وبالهاء المربوطة، وكذلك ما لي أدعوكم إلى النجاة بالغداة والعشي، والزكاة كما تقدم ذلك في آخر الممال. كل هذه الكلمات تكتب بالهاء بدل التاء. ناتي هنا بملاحظة: إذا عرفنا أن التاء بعد الضمة والكسرة والسكون يكتب تاء، فاعلم أيها الطالب أن التاء بعد الفتحة تكتب هاء في غير ما تقدم من نعمة ورحمة وشجرات مقيدة وغير ذلك. مثال ذلك القارعة. ما القارعة؟ القارعة هذه التاء جاءت بعد فتحة تكتب هاء. ما القارعة؟ كذلك عيشة راضية، عيشة عيشة راضية، نفس المطمئنة راضية مرضية. الحاقة. ما الحاقة؟ كل ذلك يكتب هاء. كذلك بالطاغية، بالخاطئة، حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة، تذكرة نفس الشيء بالها، وتعيها أذن واعية واعية إلى آخره. الأمثلة كثيرة. وكذلك نحو الغرفة والعروة وكرة ومرة والجنة وامرأة مؤمنة وكلمة طيبة كشجرة طيبة. وكذلك كلمة ربك وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. وكلمة فيها خلاف. قال الإمام الخراز كلمة جاءت على خلافي فرجح التنزيل فيها الهاء ومقنع حكاهما سواء. قال في دليل الحيران وأما كلمة فهي وتمت كلمة ربك الحسنى. والعمل عندنا يعني المغاربة على رسمها بالهاء. وإن اقتصر الشاطبي في العقيلة على رسمها بالتاء، الشاطبي في العقيلة واقتصر على رسمها بالتاء فقط، وإلا ففيها خلاف. فالإمام أبو داود صاحب التنزيل اختار فيها الهاء، وصاحب المقنع اللي هو الداني جاء فيها بالحكمين سواء. قال إن شئت كتبتها بالتاء إشارة إلى قراءات كلمات ربك، وإن شئت كتبتها بالهاء. إذن هذه الملاحظة إذا عرفناها نعرف ونتذكر كلمات كثيرة جدا في القرآن الكريم يكتب فيها التاء هاء بعد فتحة. كل ذلك في غير ما تقدم من المقيد من نعمته ورحمته والكلمات التي جاءت بعدهما. ثم قال رحمه الله تعالى وما لوصل كسرت، وما لوصل كسرت لاذي من الكب وزاد عند في تنوين حل. كان الشيخ سيد أحمد الحبيب رحمه الله يملي علينا عند هذا المحل وما لوصل كسرت، يقول والتاء التي كسرت عند ألف الوصل تكتب تاء. بمعنى أن التاء إذا جاءت مكسورة قبل ألف الوصل تكتب تاء مرسلة، نحو رجت الأرض، معصية الرسول، كانت الجبال، أزفت الآزفة، وقعت الواقعة، دكت الأرض، أزلفت الجنة، بست الجبال، برزت الجحيم. وأمثلتها كثيرة من القرآن الكريم. ثم قال لا ذي من ال، لا استثناء، أي المعروف أن التاء إذا جاءت مكسورة قبل ألف الوصل تكتب تاء كما تقدم عندنا هنا، لكن باستثناء التاء المكسورة عند ألف الوصل ولكنها مصاحبة لأحد هذه القيود الآتية فتكتب هاء. بمعنى إذا جاءت التاء مكسورة قبل ألف الوصل تكتب على الدوام تكتب تاء مرسلة، إلا إذا جاءت مصحوبة بأحد هذه القيود التي نتكلم عنها الآن. أول هذه القيود من، نحو من خشية الله، من خشية الله التاء مكسورة عند ألف الوصل لكن تكتب هاء لأنها مصاحبة لقيدها من. وكذلك من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام يكتب التاء هاء ولو كان مكسورا عند ألف الوصل لأنه جاء مصاحبا لمن. القيد الثالث ال، لا ذي من ال، ذي معناها التاء المصاحبة لي من وال. القيد الثاني ال الزائدة، نحو إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، القرية الظالم أهلها، الملائكة اسجدوا، مثل الجنة التي وعد المتقون. التاء هنا مكسورة عند ألف الوصل لكنها مصاحبة لقيد ال، وهذا القيد إذا كان معها تكون التاء مربوطة. العدوة الدنيا، العدوة القصوى، القرية الظالم أهلها، الملائكة اسجدوا، مثل الجنة التي وعد المتقون. القيد الثالث كب مزاد، يعني الكاف الزائدة أو الباء الزائدة، يعني إذا جاءت التاء مكسورة عند ألف الوصل وتقدم عليها الكاف الزائدة أو الباء الزائدة فتكتب هاء. مثال الكاف كخشية الله، يخشون الناس كخشية الله، كخشية الله التاء هنا مكسورة عند ألف الوصل لكنها تكتب هاء. لماذا؟ لأنها مصاحبة للكاف الزائدة قبلها. كهيئة الطير، ومثال الباء الزائدة بزينة الكواكب، بزينة الكواكب التاء تكتب هاء وهي مكسورة عند ألف الوصل خلافا للقاعدة لكن بسبب أنها جاءت مصاحبة للباء الزائدة بزينة الكواكب. القيد الرابع هو في، هو عند، ومثاله عند سدرة المنتهى، سدرة المنتهى التاء تكتب هاء وهي مكسورة عند ألف الوصلي لأنها جاءت مع عند وهو قيد يجعلها مربوطة. القيد السادس في نحو في ليلة القدر في ساعة العسرة. التاء هنا تكتب هاء وإن كانت مكسورة عند ألف الوصلي لأنها مصاحبة لقيد في. القيد السابع التنوين آخر الكلمة نحو خبيثة نجتثت. خبيثة نجتثت التاء مكسورة عند ألف الوصلي ولكنها تكتب هاء لأنها مصاحبة للتنوين آخر الكلمة. زجاجتين الزجاجة لمزاتين الذي قريتين استطعم أهلها. ثم قال حل حل بمعنى نزل واستقر إن شاء الله تعالى. ولا بأس أن نقرأ لأبيات قراءة أخرى. قال رحمه الله تعالى وعن سوى فتح وسكن لا تقاه مزجاتين التوريت مع باب الصلاة وما لوصل كسرت لا ذي من الكب مزاد عند في التنوين حل. إذن قرأنا هنا شبه قاعدتين للتاء ومعهما استثناءات. فالتاء التي جاءت بعد غير الفتح من الشكل تكتب تاء، يعني إذا جاءت التاء بعد ضمة تكتب تاء نحو تفاوت تنبت، وإذا جاءت بعد كسرة تكتب تاء نحو بوهيت كوبيت ميت، وإذا جاءت بعد ساكن حي أو ميت تكتب تاء شئت جئت ملئت السماوات جنات رفات ممات، باستثناء بعض الكلمات التي جئنا بها صلاة ومنات ومشكات وتوقيت، ذلك على الاستثناء يكتب بالها. ثم قال إن التاء التي كسرت عند ألف الوصلي، وبعض الناس يقول التاء التي كسرت لأجل الوصلي، وإذا قرأنا بهذا الأسلوب التاء التي كسرت لأجل الوصلي تخرج كلمة من القرآن الكريم لا تجد قاعدة وهي معصية الرسول. وإذا قرأنا كما قال لنا شيخنا الحبيب سيد أحمد الحبيب رحمه الله والتاء التي كسرت عند ألف الوصلي تدخل هذه الكلمة معصية الرسول فتكتب تاء على هذه القاعدة. التاء التي كسرت عند ألف الوصلي تكتب تاء بست الجبال رجت الأرض وإذ قالت الملائكة، وأمثلتها كثيرة جدا باستثناء التاء المكسورة عند ألف الوصلي وتقدم عليها بعض هذه القيود. قال لا ذي من ال من ال الكاف الزائدة الباء الزائدة عند في التنوين، يعني سبعة قيود إذا تقدمت على هذه التاء الزائدة تكتب هاء وجئنا بأمثلتها، إلا أن التنوين في آخر الكلمة يصاحب التاء دائما. خبيثة اجتثت زجاجة الزجاجة لمزتين الذي قرية استطعما. أما الباقي من هذه القيود فيتقدم دائما على الكلمة التي فيها التاء نحو من أو ال مثلا القرية الظالم إلها من بهيمة الأنعام. الكاف كخشية الله، الباء بزينة الكواكب، العكس برزة الجحيم، عند الثرات المنتهى في ليلة القدر. إذن جميع القيود هذه التي تحول التاء المكسورة عند الوصل تحولها من التاء إلى الهاء تأتي دائما قبل الكلمة، قبل التاء في أول الكلمة، وإلا التنوين فإنه يأتي في آخر الكلمة مصاحبا للتاء. ويمكننا بعد أن عرفنا أحكام التاء من الهاء بهذا الشكل المختصر الدقيق يمكننا أن نتقدم في آخر هذه الحلقة إلى موضوع جديد وهو موضوع الإدغام. لأن لا بأس إن شاء الله أن نتقدم إلى موضوع جديد مستعينين بالله سبحانه وتعالى متوكلين عليه. الموضوع الجديد الآن هو موضوع الإدغام. والإدغام لغة الإدخال، يقال أدغمت اللجام في فم الفرس إذا أدخلته فيه. قال فأدغمت في نفسي من الوجد شعبة تذوب لها حرا من الوجد أضلعي. أدغمت الشيء أدخلته. واصطلاحا النطق بحرفين، يعني الإدغام عند القراء والله عند الرسم عند في علوم القرآن، الإدغام النطق بحرفين أولهما ساكن والثاني متحرك وكأنهما حرف واحد مشدد يرتفع عنه اللسان مرة واحدة. والإدغام قسمان كبير وليس هذا محله، وصغير وهو موضوعنا الآن. الإدغام الصغير هو موضوعنا الآن وله أسباب، سببه تقارب الحروف أو تماثلها، تكون الحرف الباء في الباء أو الكاف في الكاف أو الراء في الراء أو النون في النون، تماثل الحروف أو تقاربها وتجانسها. وبمعرفة هذا النوع من الإدغام يتمكن الطالب بحول الله من فصل الكلمة عن أختها ولا يشوش عليه اللفظ بالمدغم، يعني اللفظ بالمدغم يجعل كلمتين وكأنهما كلمة واحدة، يعني الحرف الساكن المدغم في الحرف المتحرك، الحرف الساكن في آخر الكلمة والحرف المتحرك في أول كلمة أخرى، اضرب بعصاك، اضرب بعصاك البحر، هنا كلمتان. يسمع الطالب اضرب بعصاك ولا يكون منفتحا على اللغة العربية، وقد لا يكون ناطقا باللغة العربية، وقد يكون صغيرا جدا. هنا يتعلم هذه الأحكام حتى لا يشوش عليه هذا الصوت وهذا النطق بكلمتين وهما كلمة واحدة الآن في النطق. قال الشيخ طه عبد الله رحمه الله: فاضغم بكلمين بمثل بذهما وافرد علت كضرب إذا منتم منا من ولن عنوا ويسرف واذكروا قد تستعيد على قل وهل بل كانتوا. من يسمع هذا الكلام المختصر جدا يظن أنه صعب، أنه لا يمكن أن يشرح ويفهم طالب له، ولكن إذا قرأناه ودرسناه وشرحناه يتبين أنه بسيط، أمر بسيط جدا، أمر سهل. والإدغام والإدغام لغتان صحيحتان. قال: عبارة البصرة الإدغام وكوفة تعبيرها الإدغام. فإذا قال بعض المشايخ الإدغام أو الإدغام فاللغتان صحيحتان في ذلك. إذن نأتي الآن لتفسير قوله: فأدغم بكلمين بمثل بذهما. المعنى: أدغم أيها القارئ والطالب الحرف في مثله من بين كلمتين، وذلك في حروف جاء بها حروف مذكورة جميعا في هذا البيت: بذهما وفرد علت. هذه هي الأحرف التي يقع فيها الإدغام: الباء في الباء، والذال في الذال، والهاء في الهاء، والميم في الميم، والنون في النون، والواو في الواو، والفاء في الفاء، والراء في الراء، والدال في الدال، والعين في العين، واللام في اللام، والتاء في التاء. إذن ادغم أيها القارئ الحرف في مثله: الباء في الباء، أو الذال في الذال، وهكذا من بين كلمتين. أيضا الشرط هنا أن يكون بين كلمتين والحرف في مثله، وهذا هو الإدغام الصغير. قال: فادغم بكلمين بمثل بذهما، ادغم المثل في مثله من بين كلمتين حسب هذه الأحرف المذكورة. ونأتي بالأمثلة. فالباء نحو اضرب به، اذهب بكتابي، اضرب بعصاك. نقول للطالب اضرب كلمة وحدها وبه كلمة، اذهب بكتابي، اذهب كلمة فيها الألف فقط، وكتابي كلمة، بكتابي كلمة، اضرب بعصاك، اضرب كلمة فيها الألف وصلي، وبعصاك كلمة جديدة منفصلة. ثم بذهما، الباء هو الأول، جئنا بأمثلته. الحرف الثاني هو الذال، إذ ذهب، وليس في القرآن غيرها. الذال في الذال كلمة واحدة في القرآن الكريم، وهي إذ ذهب مغاضبا، إذ كلمة وذهب كلمة. والهاء هو الثالث، ما ليهلك، وليس في القرآن غيرها. ما ليهلك يمكن أن تقرأ بالإدغام، نقول ما ليهلك. ووجه ثاني وهو ما ليهلك عني سلطانية. إذن ما ليه كلمة وهلك كلمة. إذن هذا هو إدغام الهاء في الهاء، وليس في القرآن غير هذا المثال من الهاء في الهاء. الميم نحو آمنتم من في السماء، آمنتم من في السماء. إذن آمنتم كلمة ومن كلمة، نقرأ ونقول آمنتم من في السماء، فيفهم الطالب أن آمنتم كلمة وحدها ومن كلمة وحدها. كم من ملك، كم كلمة ومن كلمة، كم من ملك، الميم في الميم. وسيأتي إدغام أم في مثلها في باب الانفصال إن شاء الله تعالى. إذن بذه من، النون، النون إدغامها كثير في النون، ولذلك جاء بألفاظ تدغم نونها في النون، فقال آمنتم منا، من، أن، من، إن، ولن، عن. إذن جاء بمن، ميم، نون من، ونون أن، ونون من، ونون إن، ونون لن، ونون عن. كل هذه الألفاظ تدغم نونها في النون، وهذه أمثلة ذلك. النون في لفظ من بفتح الميم نحو من نزل، من نشاء، من نعمره. والنون في لفظ أن بفتح الهمزة نحو أن نمن، أن نعبد، أن نبدل، أن نطمس، أن نتكلم، أن نبرأها، أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ونحو ذلك. والنون من لفظ من بكسر الميم نحو من نصير، من نصيب، من نار. والنون من لفظ إن بكسر الهمزة نحو إن نفعت الذكرى، إن نقول، إن نحن، إن نشأ، إن نكثو، إن نظنك، لإن نصروهم. والنون من لفظ لن نحو لن نبرح، لن نجعل، لن نصبر، لن ندخلها. والنون من لفظ عن نحو عن نفس، وليس في القرآن غيرها، ليس في القرآن نون موجودة مع عن من لفظ عن إلا عن نفس. قال الشيخ طه عبد الله رحمه الله في شرحه لإيضاح الساطع شرح المحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابع، قال: فلم يبقى من إدغام النون في النون إلا لفظ نون في لفظ نكون نحو لم نكن ندعو. إذن وصلنا إلى الواو في الواو. الواو في لفظ أو نحو أو وزنوهم، وليس في القرآن ما يدغم فيه واو أو غيرها، ونحو ونادوا ولات، نادوا ولات حين مناص، نادوا كلمة ولات كلمة الألف فيها ثابت، وحين كلمة، لات بمعنى ليس. عصوا وكانوا، عصوا كلمة وكانوا كلمة، نقرأ عصوا وكانوا إضغام الواو في الواو. آووا ونصروا، اتقوا وآمنوا، وما أشبه ذلك. إذن الواو في الواو أمثلته واو أو كلمة واحدة في القرآن الكريم أو وزنوهم، وواو ليس في أو لكنه موجود، نادوا ولا تعصوا وكانوا، آووا ونصروا، اتقوا وآمنوا، وما أشبه ذلك. وصلنا إلى الفاء. الفاء في يسرف في القتل، وليس في القرآن غيرها. يسرف كلمة وفي كلمة، يسرف في القتل. إذن يعلم الطالب أن يسرف كلمة منفصلة وفي كلمة أخرى، يسرف في القتل. الراء في واذكر ربك، وليس في القرآن غيرها. الدال مثاله الدال في الدال، قد دخلوا، وليس في القرآن غيرها. العين تستطيع عليه، تستطيع عليه، وليس في القرآن غيرهما. اللام في مثلي، اجعل لي، اجعل لنا، قل لي، قل لو أنتم، لو كنتم، أقول لك، أقول لكما، أقول لكم، هل لك، إلى أن تزكى، هل لنا. لام بل، بل لجوا، بل لهم، بل لبثت، بل لما. ولم يبقى فيه، لم يبقى من إدغام اللام في مثله إلا عجل لنا، تستعجل لهم. نصل إلى التاء. كانت تاتيهم، طلعت تزاور، كانت تعمل الخبائث، ربحت تجارتهم، وما أشبه ذلك. لأن هذا هو معنى قوله: فادغم بكلمين بمثل بذهما وفرد علت كضرب إذا منتم منا. جاء بالإدغام بين كلمتين والحرف في مثله أيضا، وجاء بجميع الأحرف التي تضغم في مثلها، وجاء بالأمثلة، بدأ بالأمثلة أيضا كقوله: كضرب إذا منتم منا. ثم نصل إلى قوله: يدرك بأيكم بأيام يرام، يكره يوجه وبرا كران لام. هذه كلمات وقع فيها إدغام المثلين في كلمة واحدة حسب المرسوم، كلمة واحدة حسب المرسوم المكتوب، ولكنها في الأصل كلمتان. يدرككم الموت، يدرككم بأيكم المفتون، يدرككم فيها كافان لأن فيها إدغام أصلا، يدرك فعل أدرك وكم ضمير، يدرككم الموت كافين وفي كلمة واحدة. بأيكم المفتون فيها يا آني وفي كلمة واحدة، بأيكم. بأيام الله فيها يا آني كذلك والألف محذوفة. يكرههن فيها ها آني لأن الفعل من أكره وهن ضمير. يوجهه أينما يوجهه لا يأتي، يوجهه لا يأتي بخير، نقرأ يوجهه وفيها ها آني. الأصل يوجه فعل والهاء ضمير، أينما يوجهه فيها ضميران، فيها ها آني مثلا، الهاء مضغم في الهاء، يوجهه لا يأتي بخير. ثم قال: وبراء كران لام، أدغم اللام في الراء، وذلك في بل ران، كلا بل ران على قلوبهم، نقرأ كلا بل ران، ويسكت عليها الإمام حفص عن عاصم يقول كلا بل ران، سكت لفائدة المعنى لتوضيح المعنى، كلا بل ران، ونقرأ كلا بل ران. ثم مثاله أيضا: بل ربكم، بل رفعه الله. قال بعض الطلاب: بل ربكم، بل رفعه، بل ران، وقل ربي، أربعة أتانا. إذن إذا قلنا للطالب بل ربكم، على البديهة يقول بل كلمة وربكم كلمة، بل رفعه، بل رفعه الله، نقول بل وحده كلمة، بل رفعه الله، رفعه كلمة. كلا بل ران، يقول بل كلمة وران فيها الألف ثابتة. وكذلك قل ربي، يقول قل كلمة ربي كلمة. هذه فائدة أن يتعلم الطالب وهو من غير الناطقين بالعربية، أو لا يعرف العربية، أو هو صغير يتعلم هذا الباب من الإدغام. وإذا قلنا له اضرب بعصاك، يقول اضرب كلمة فيها الألف، وبعصاك كلمة فيها ألف ثابتة كلمة. كذلك إذا قلنا يسرف في القتل، يقول يسرف كلمة وفي كلمة. وإذا قلنا يدرككم الموت، يقول يدرككم فيها كافان، وبأيكم المفتون، بأيكم فيها الألف على الهمزة على الألف، الهمزة الأولى، ويقول فيها يا آني أيضا. بأيام الله، يقول الهمزة على الألف وفيها يا آني أيضا والحذف. وكذلك يكرهن، وأينما يوجهه يقول فيها ها آني فقط. لا بأس أن نقرأ